والضروط صغار من نظروك في غزق الجاهة تاها قليل هنا للباهية ونبتن مقصرها كم فان توبه أو كم خام غلاها تاها قليل هنا للباهية وتاها بصرتها كم تاسا جديا ورفا سنكات ماها تاها قليل هنا للساق والقدام وضربتها كانت يلتوز فرياض تمشي تتباها تاها قليل هنا للباهية الآن يسانتها صايلة وبيجة طبحان ينخدها وجاها ماشي زالنا عيتها سيبو لا تنزا I'm going to go to sleep.